وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا لا لا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أملك بالأذان والإمام أملك بال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه من علي رضي الله عنه من قوله. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، يعني أن المؤذن هو الذي يتولى تحري الوقت للأذان، فهو ما يحتاج أن يأمره الإمام أذن، وإنما هذا شيء راجع إليه، فهو مؤتمن عليه، يعني المؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الأذان في تحري الوقت، لا يؤذن قبل الوقت إلا ما تقدم لنا أذان الفجر بعد منتصف الليل، يعني يجوز أذان الفجر قبل الوقت، وأما ما عدا الفجر فلا يجوز إلا بعد دخول الوقت والتأكد منه. والإمام أملك بالإقامة، الإمام أملك بالإقامة، يعني الإقامة تابعة للإمام، فهو الذي يأمر المؤذن بالإقامة، ولا يسوغ للمؤذن أن يقيم إلا بإشارة من الإمام أو تحديد منه أو أن يراه مقبلا. رواه ابن عدي وضعفه، يعني ضعف هذا الحديث، هذا الحديث رؤيا مرفوع ورؤيا موقوف، والمرفوع فيه ضعف، وذلك أنه فيه معارك ابن عباد وهو ضعيف، وكذلك تفرد به شريك وهو ضعيف، ورؤيا موقوفا على علي رضي الله عنه من قوله، يعني من قول علي ما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تملك واختصاص المؤذن بالأذان واختصاص الإمام بالإقامة. بقي متى يقوم المأمومون إلى الصلاة عند الإقامة؟ جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني، لأن المؤذن قد يقيم تحريا لخروج الإمام فيقيم، فلا يقوم المأمومون إلا عند رؤية الإمام، خشية أن يقيم المؤذن قبل خروج الإمام. ثم إنه متى يستحب القيام؟ بعضهم يرى أنه يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يرى أنه القيام يشرع عند قول المؤذن حي على الصلاة، وبعضهم يقول ما أحدده بوقت وبحالة، وإنما هذا يختلف باختلاف الأشخاص، بعض الأشخاص ثقيل عند القيام ويحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى وقت، فهذا يتقدم قليل، وبعضهم يقوم بسرعة كأنه طير، فهذا لا يقوم إلا عند تكبيرة الإحرام تقريبا، لا حرج عليه. وهذا التفصيل مروي عن الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد يروى عنه أن القيام عند قول قد قامت الصلاة. ويرى الشافعي رحمه الله إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ انتهى ما بقي إلا تكبيرة الإحرام يقوم. الإمام مالك رحمه الله يفصل، يقول من إذا قلنا لا يقوم إلا عند الفراغ من الإقامة بعض الأشخاص يكون ثقيل وصعب عليه القيام، فربما فاتته تكبيرة الإحرام وهو يتجهز ويتجهد للقيام، فنقول كل بحسبه. متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ المستحب ألا يكبر إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وبعضهم يرى أنه له أن يكبر إذا قال المقيم حي على الصلاة، يقول الإمام الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام ولو لم يكمل المقيم إقامة الصلاة. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، أي وقته موكل إليه لأنه أمين عليه، والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته. رواه ابن عدي، وهو الحافظ الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ويعرف أيضا بابن القصار صاحب الكتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحد الأعلام، ولد سنة 79 و200، وسمع على خلائق وعنه أمم. قال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متفننا لم يكن في زمانه أحد مثله. وقال الخليلي: كان عديم النظر كان عديم النظير حافظا حفظا وجلالة. سألت عبد الله بن محمد الحافظ فقال: زر قميص بن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع، توفي في جماد الآخرة 65 و300، وضعفه لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي وتفرد به شريك. وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف. والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، أي ابتداء وقت الأذان إليه، لأنه الأمين على الوقت والموكل بارتقابه، وعلى أن الإمام بأملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. وقد أخرج البخاري: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام، فإقامته غير متوقفة على إذنه، كذا في الشرح. ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، والإذان لها بعد الأذان استئذان في الإقامة. وقال المصنف: إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، انتهى. وأما تعيين وقت القيام المؤتمين إلى الصلاة، فقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى أن ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر. وعن ابن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. لا، ولكن هذا رأي منه، لم يذكر فيه سنة. وللبيهقي ونحوه، أي نحو حديث أبي هريرة عن علي رضي الله عنه من قوله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.